أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه المنزل وشرفنا بنبيه المرسل، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم، حمدا لمن له البقاء والدوام، حمدا لمن أخرجنا بنوره القيم وهدي الحق من غياهب الظلام. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك. أما بعد، أيها الإخوة، إننا في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن مائدة القرآن يحدثنا الأستاذ الفاضل محمد البشير بن حمو كربوش في هذه الليلة القيمة وفي هذه الليلة المباركة من شهر رمضان، السابع من شهر رمضان سنة 31 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر أوت سنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد. يحدثنا الأستاذ الفاضل في درس بعنوان منهج التسبيح في القرآن الكريم، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له السداد والتوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول عند نهاية كل يوم من الصيام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهكذا الأيام تمضي بسرعة، ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي الحقيقة شهر رمضان محطة تقويمية، أن قوم ديس بتنجو مع القرآن خلال سنة كاملة. سي رمضان وزغت لو رمضان نزقسه، كيف نتعامل مع هذا الكتاب العظيم معاملة صحيحة؟ أنا عاد ندرسه دراسة لا سردا، نتناوله نصيحة لا كتمانا، نتناوله خشوعا لا غفلة، نتعامل معه تفكرا لا شرودا، نتعامل معه ذكرا لا معرفة. يقن حد، يقن طالب كسول في مؤسسة تعليمية يطرد خاطر شو لبي القضية بجد، عامل في مؤسسة يتجه تأخرات لا يتقن عمله يطرد من المؤسسة، ولله المثل الأعلى. رب العالمين جنق القانون، إننا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قابل لك العلم نفرغ له أوقات، انت جايس برنامج زمني يعني المقرر الدراسي، أضنوض مع أوان رب العالمين وهو أصل العلوم كلها، وانتجي مع صموني من وراء القضية هامي، وانت معيميل مع القرآن معاملة جدية، هامي نتكاسل مع كتاب الله. القضية واضحة، من وراء هذا كله الشيطان. رب العالمين نتبين نغضي الله، القرآن هو صراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الشيطان عدو البشرية للناس رب العالمين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن لازم نتفطن لهذه القضية. إلا الشيطان مع البشرية كلها في معركة متبدي. لأقعدن لهم صراطك المستقيم بالتوكيد، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن بالمناسبة، بمناسبة هذا الشهر العظيم، نجدد علاقتنا بهذا الكتاب. أدعاد أتنجد قضية النقل أما شيء تجو النبي صلى الله عليه وسلم قضيته طول عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، وكان يبشر وينذر بالقرآن لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. كان يذكر بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. شيء قاع يجاهد به، يبشر به، ينذر به، يذكر به، كذلك رب العالمين فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. موضوعنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى هو موضوع التسبيح، موضوع التسبيح في القرآن. يعني أنا نركز غفص دايند السياقات، بمعنى من يذكر رب العالمين التسبيح في القرآن، باش كنفهم المعنى التسبيح من خلال القرآن. ركز دوح دي التسبيح، سياقات التسبيح، من أغني من رب العالمين بالتسبيح، ولا حيث قلنا يعني قلش على نزهل، وإنما نركز وحدي برك من يدسو الأمر بالتسبيح في القرآن. والتسبيح المركزي أن المحوري في القرآن هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك. شان ما رؤس في هذه الليلة كلنا جميعا أن نشارك في هذا الدرس ذكورا وإناثا. أيتيني مكيفة أربع عامين يتبين في سورة النور قرانا في بيوت سيذكر النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. من بعد غنيني أو النور من يتنف في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، متى بعدس يسبح له فيها بالغدو ولا صال. جاني مارو لك نريح نسبح الله سبحانه وتعالى، بمعنى أدعاد ترى الأمور كلها لله لا شريك له وحده سبحانه وتعالى. لهذا بنيت المساجد في بيوت أذن الله أي أمر أن ترفع سبتة ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. لاحظ التركيز مشيجو في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ونية التسبيح يعني المحوري أن المركزي هناك تسبيح عميق دين بتة دين أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن العبث. أرضي من رب العالمين المعنى من التسبيح. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، شيء قلت تسبيح. أو الخلق كله ليس عبثا، سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى كل شيء. قعدت خزر أتيني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أترقب الدرب العامي السليت تفوت بعظمتها. أتيني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أتقيد أربع عامين ما ريت توجد نغتيني أي ما رسول الله بيتيني تجيد بتغنيني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي إبراهيم ينقل القمر من منزل إلى منزل من برج إلى برج أنني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنخذ الفيضان في باكستان أنني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنخذ الزلزال في بومرداس ربنا ما خلقت هذا باطلا. أنخذ الطوفان 2008 تغرديت ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني رب العالمين تجد ليس عبثا من ورائه رسائل كذلك وتظلم ضد الحد أبدا هذا كله تسبيحا وتنزيها لله سبحانه وتعالى. كذلك رب العالمين تمرنا بالتسبيح يعني هم أو تسبيح دي قرشة إلا مهم لأنه أمر من الله. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لذا ينشني للمؤمنين بتغني قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بتغني اشتفرت هو الذي يصلي عليكم متى تجي مموني ذكر رب العالمين يغلب سبحمت يغلب الذي عاد يصلي عليكم. نحن نصلي لله ندعو الله صلاة الله علينا هي توفيقه هي هدايته. أغنيت فسنة أغنرني علما أغنرني هداية أغنرني بركة أغنرني توفيقا أغني وجد باش كغني ويغرس إلى جنات النعيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. عاد السفغانة السلسة إلى النور. هذا في الدنيا وكان بالمؤمنين رحيما وفي الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. كل هذا نتيجة للذكر الكثير والتسبيح الكثير. كذلك من دلائل إلى أول الموضوع مهم جدا إلى رب العالمين افتتح كثير من الصور في القرآن بالتسبيح بصيغة الماضي. أغنيني في سورة الحديد سبح لله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في سورة الجمعة بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كذلك في سورة النور إن عزم من طرف سيس لا يتم زواب أغنين رب العالمين ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. أغنين في آية أخرى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء مطلق وإن من شيء كل ما يمكن أن يسمى شيئا إلا يسبح لله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم الدليل آخر إلا أو الموضوع مهم في القرآن أنه مهم كذلك في حياتنا رب العالمين يمر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات بالتسبيح. إناس في سورة الطور النبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. مرة أن نظر إلى منهج التسبيح كيف يكون التسبيح. أول محطة رب العالمين يأمرنا بالنظر باش كنعود إلى التسبيح الصادق. رب العالمين أغني الصوت نغني وجه توجيهات باش قاعد نتسبح رب العالمين بقناعة سولنا قاعد نتسبح سبحانه وتعالى أنه ندرك فعلا إلا هو أهل للتسبيح بأسلوب بسيط جدا. أما شيني قبل زوار أنا ركز ذا وحدي ما نتس الأمر بالتسبيح في القرآن خطرش كل حرف في القرآن كل حرف في كلمته، في جملته، في آيته، في سورته في القرآن إلا بدقة متناهية. أما شيء لكل إتري في مجموعته، في مجرته، في باقي المجموعات إلا بدقة. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ونيلا السرس إترى نجنة، كل إتر في موقعه في مداره لا يتعدى إلا السرس الحروف القرآن، كل حرف في مكانه. وستأتي فرصة إن شاء الله نتناول فيه هذا الموضوع إلى القرآن بميزان دقيق جدا، بحيث يمكن أن نرني كل حرف ننصم ونقدم ونؤخر وتنجم بتنجمون يختل نظام القرآن، توازن القرآن. أما شيء لو كان إتري ندفع من مداره لحدثت يعني كارثة كونية لا يعلم حدودها إلا الله، كل شيء في بعضها. إذن أدنبي نمارو السياقات التي جاء فيها الأمر بالتسبيح. أم زوار في سورة الواقعة أن أعزم ديش قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، من مد يسوون الأمر بعد جملة من الأسئلة مش كبع أمين أغلن السيوط أتنسبح تسبيحا صحيحا صادقا أدي فرصة لونا. أغنيني سؤال أول، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ جاوبت أفرأيتم ما تمنون، ولجد قلت غريب عنكم كنت سنمت. وهذا السؤال يمكن أن يسأل به أي إنسان في أي نقطة من الكرة الأرضية قبل إليك البلاد همي، لأن القرآن ذكر للعالمين. السؤال الثاني، أفرأيتم ما تحرثون، ما تحرثون لحظ شتون تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ السؤال الثالث، أفرأيتم الماء الذي تشربون أمن تسم، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ السؤال الرابع، أفرأيتم النار التي تورون، تفوت سرقيم، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ طبعا الأسئلة كلها الله سبحانه وتعالى النتا هو الخالق للمني، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وحده سبحانه وتعالى المنبت، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، الفعل لله سبحانه وتعالى وحده. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ 400 دبي، هذه العملية المعقدة لإنزال الماء من السماء، ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. شيني الأسئلة أغنسوا رب العالمين وجي لموني. المرحلة الثانية بتغدسن أجس ذكر لله، أغنسوا رب العالمين لوحد سنتيجو. إذن المحطة الأولى انظروا إلى هذا المني وإلى هذا النبات وإلى هذا الماء وإلى هذه النار، انظروا إليها ثم اذكروا الله سبحانه وتعالى. واحد سنتي خلقتني أتذكر ذكر كثير، بعد الذكر الكثير أديس التسبيح أن وضيل رب العالمين وحد يجو لاش أشريك، أديس مرة التسبيح بمعنى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، نتا يخلق المني، نتا يسوط الدم من سجناء، انت سوف النبات من الأرض، أنت كذلك يخلق الشجر الذي منه هذه النار، وعلى ذلك فقس جعلني لن في هذا الكون، وإن لكم في الأنعام لعبرة. أو الحليب سماني، فكر سماني، نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مناوت سفرة ولا الحليب، مناوت سلين تفوت كلس، مناوت سنوين النوض إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى، فسبح باسم ربك العظيم. إذن هذا هو المنهج، منهج التسبيح في القرآن، أن نبدأ بالنظر الزار. في كثير من آيات القرآن يقال خزرت واني خلقه باش كي تسلم، وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى المفتوح، أن يسمى بسفر الوجود، آياته منظورة. الكتاب الثاني دين القرآن آياته مقروعة. أبا عمي قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وني خلق جوان تمورة انت صوت الضوء القرآن، القرآن آياته نعزن دعزا مقروعة، والكون آياته منظورة، والقرآن يترجم الكون. بمعنى أنا نخزر في الكون أنزل القرآن أتنفذيس، أنا نعزم في القرآن أنزل الكون أتنف، لا تناقض. أوان رب العالمين لجل تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك الآيات الكونية لا يختلف فيها اثنان، لا تناقض في الكون. فمن رب العالمين قال خزرت إلى هاتي الآيات في الكون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، ألم تر أن الله يجري سحابا، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. كذلك النظر فيه منهج. رب العالمين في النظر قرن خزرت إلى أصل الأشياء. لاحظ في الإنسان أغنيني فلينظر الإنسان خاطئ إلى صورته، فلينظر الإنسان مما خلق إلى أصل نشأته، بتيت تغيت بتددول من الذي نقله تلك الأطوار تلك المراحل. في النبات نفس المنهج، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. اشتين الشجر الطيرو النقتزي الطيرو منوت السيرون، من الذي نقل تلك الثمرة عبر تلك المراحل؟ نشرين داني غنطيني مثلا شيري تزيت لجي سلاحية 400 سفق هبدا مزور البتا أخلب، من يطوى أخلبني من بعد 400 تفتش قالت لا طيرو نقرموني، انظروا إلى ثماره إذا أثمر قد قد. من بعد 400 سفق سبارير ياك أمو تروبين تزدادين، بعد باريرني 400 سفر تغيوت تغيوت تدليت، بعد 400 بتستشمار ألوان مختلفة، من بعد أتعت استتممت. من الذي نقلها تلك المراحل؟ 400 قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. كيف البنادم لم يكن شيئا مذكورا أنت زيت أنت غلطيرو، من بعد 400 تخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في أرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. نفس الطريقة في النبات في الإنسان في كل شيء. أبعاد قرن خزرت مترك بم تفكروا ويتفكرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أوس وليد جورا والمنهج إلى يرسم أن أخطر بالعالمين في القرآن، الله سبحانه وتعالى يتوعده سنة النبي قنشها بتاع وليش ديك النفلت أو النظر أو التفكر أو الذكر أو التسبيح ليس نافلة وإنما واجب. أغني رب العالمين دي الشام نيني لان والتبعنا والمنهج أغنيني. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنه بتدرزان أولئك كالأنعام يقن حد لا ينظر ولا يتفكر ولا يذكر الله ولا يسبح الله وني ننتد الأنعام في نفسي المستوى بل الأنعام فنت أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من لا يستعمل هذا المنهج في حياته في أي مجال عند الله سبحانه وتعالى غافل، والغفلة تصوّد إلى الهلاك يوم القيامة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن السياق مزور ديندوني في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم شامل التسوق تسد في سورة الواقعة بعد هذه هي الأسئلة بتغض لحظاني أمور بسيطة جدا المني والنبات والماء والنار يقول له أمور بسيطة بمعنى كل بيليق حد مهما كان جنسه مهما كان موقعه مهما كان زمانه أديج مديد الكون الأمور. أغنينا رب العالمين فسبح باسم ربك العظيم النوض إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى هامي وحده الخالق. أنظر إلى سورة الأعلى أمر بالتسبيح سبح اسم ربك الأعلى ده نتسبح نتسبح في سجودنا من جبت نقع نقال سبحان ربي الأعلى هل لك نستحضر دون المعاني النخاط من ركع بتنقى سبحان ربي العظيم ما معنى إذا أنسمتك النقار في ركوعنا وفي سجودنا سبح اسم ربك الأعلى هامي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عقل سورة الواقعة السياق الأول السياق الثاني في سورة الأعلى السياق الثالث في سورة النحل أو تسردت كل السجن غادي جمادي دول أسي دول أدرقة سورة النعم ومن يسميها بسورة النعم رب العالمين يبدأت بالتسبيح بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون يبدأ السيس هامي خضروا سورته كلها نعم مع وموني ترجمة شرك رب العالمين في حين أو النعم كلها من الله وما بكم من نعمة فمن الله مع ومون تجنس الشريك لاحظ النعز بمارو تركز من دا وحدي مطلع هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا سنة تغنبي إلا أو النعم تحمل رسالة الإنذار يعني بتو نذكر أو النعم وتنذكر نعصى رب العالمين هناك عقوبة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون سبت قد يبدأ بالخلق دائما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق سورة النحل كيف كيف خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها يذكر يجلو أنت مورا يذكر الأنعام لبنادم جلسنت خلق السماوات والأرض بالحق وهذا يعني المعنى العميق للتسبيح إلا لش العبث في هذا الكون أبدا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. دعاء أولي الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والناس نوعان في هذه الحياة الدنيا، إلا وسي يدرك إلا أن العمر أو الحياة ليست عبثا فتجده يجتهد أو يتعفر يتصحى يترى المظالم يرني لا يتكاسل، وأيضا يويل بالسي إلا أن الحياة أو العمر عبث، لا إله والحياة مادة أرحام تدفع وأرض تبلع. رب العالمين: ففي من سموني وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. كل بيلة ينشرى إلا محسوب. ثم أنزو إلى معنى آخر للتسبيح في سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. الخطاب داني ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فتح عظيم مثل التوبان دق المبرد نربي بطاطة جديدة يا محمد صلى الله عليه وسلم. أتشمر لافتات شعارات خاتي الناس: فسبح بحمد ربك، بمعنى أو النصر أو الفتح الريد كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فسبح بحمد ربك. خاطر مستر الأمر لله سبحانه وعده تستشعر نعمه عليك فتحمده، لأن معنى فسبح بحمد ربك، وتستشعر التقصير أتعت استغفر رب العالمين واستغفره إنه كان توابا. ولنشنين في جميع أمورنا أن الأمر لله سبحانه وتعالى وحده، في نجاح في امتحان في تجارة في صفقة أدر الأمر لله سبحانه وتعالى وحده. ربما يتشعر نماذج في القرآن: ذو القرنين سيبنا السد في سورة الكهف، بتينا في ساعات التدشين بتينا قال هذا رحمة من ربي، يشير إلى هذا السد، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. أو منهج أدي بعد غفنا النزاعات والصراعات نشنين شتوم نشي نشتي لش لا نشي نشتي، الأمر كله لله. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بتينا الحمد لله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سيدنا يوسف بتينا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث. شتشين تشيد الملك شتشين تسلمدي تستعزمدي، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الوقت يخدع أنكمل المعنى الأخير في هذه الحصة طبعا، أما موضوع التسبيح في القرآن واسع جدا. ديند التسبيح أنسفغ من جميع الأزمات والشدائد، ولنا مثال في سيد يونس عليه السلام، والقرآن يعالج عن طريق الأولى بمعنى أزمة سيدنا يونس هي القمة في الأزمات، بمعنى أن إلا ندونس من الشدائد والأزمات رب العالمين تنتحل من باب أولى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، عشان يسبح رب العالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. يعترف إلى الحالة التي من الضيق والشدة استهلت الناس رب العالمين ويتظلم دكان وكان الجرام. والاعتراف بالمرض هو أول خطوة في الشفاء. سيدنا يونس يعترف بتقصيره، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنادى في الظلمات، ربما نشمر القاعدة العامة، هذا ليس خاصا بيونس وإنما سيدنا يونس نموذج. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أتس القاعدة العامة، وكذلك ننجي المؤمنين. وسيجير في هذا المنهج رب العالمين أضيف فرج غفص أي شدة أي كرب أي مشكلة رب العالمين أستحل. إذن هذه بعض معاني التسبيح في القرآن تتخذ الموضوع دو الساعة يغلب ويعني الوقت المسموح به نصف ساعة على السجار خاطي قاعد الوقت نون الموضوع وإنما إشارات فقط في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر العظيم إلى عظمة هذا الكتاب إلى ديس خير الدنيا والآخرة. بالمناسبة أدعو ضغط يعني ديك المناسبة باش نجدد علاقتنا بهذا الكتاب العظيم أدعات نتناوله بجد نتناوله دراسة نتناوله تطبيقا وتبليغا أتنجد قضيتنا أتنجد المشروع رقم الأول هامي أخطر الشيء من قمن تسول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يعني باستطاعتنا أن نحيط علما بهذا الكتاب دليل بتاع فرمسيا التسفل سجد دول الفلاني مباشرة سجد بيتي أحاط علما بما عنده في الصيدلية أي تخصص في الطب في الهندسة في التجارة أي تخصص ابن آدم يحيط علما بتخصصه رب العالمين قالنا أو الكتاب من باب أولى السجن القيمة أجاب ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا واق والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. جزا الله أستاذنا خير الجزاء. إذن باسمكم جميعا نشكر فضيلة الأستاذ محمد البشير بن حمو كربوش على هذا الدرس القيم الموسوم بعنوان منهج التسبيح في القرآن الكريم. غدا إن شاء الله لنا لقاء مع الأستاذ الفاضل عمر بن إبراهيم بفولولو ليحدثنا عن موضوع موسوم بعنوان أسماء الله الحسنى مفتاحك لتغيير حياتك، ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك حول مائدة القرآن دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا الحق وإلى الصراط المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا، وعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا، وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.